السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب معانقة الصبي. قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثنا معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن يعلى بن مرة رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ودعينا إلى طعام، فإذا حسين رضي الله عنه يلعب في الطريق، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم، ثم بسط يديه فجعل يمر مرة هاهنا ومرة هاهنا، ويضاحكه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذه، فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى في رأسه، ثم اعتنقه فقبله، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا منه، أحب الله من أحب الحسن والحسين، سبطان من الأسباط. قوله رحمه الله تعالى: باب معانقة الصبي. المراد بمعانقته أي أن يضم إلى الصدر، ويكون رأس الصبي إلى جنب رأس من ضمه، ويقترب عنقه من عنقه، ولهذا تسمى معانقة لاقتراب العنقين، فيكون عنق الصبي قريبا من عنق الكبير، ويجعل رأسه إلى جنب رأسه بحنان ولطف ورحمة وتحنن، فإن هذا يدخل على قلبه سرورا وفرحا بهذا الضم واللطف، وهو من هديه صلى الله عليه وسلم مع الصغار من ولده ومن غيرهم، وهذا من حسن التودد للصغار والتلطف معهم وكسب قلوبهم، فينشؤون بسبب ذلك نشأة صالحة محبين لأهل الخير والاستقامة، لما يرونه فيهم من الرحمة والعطف والشفقة وحسن المعاملة. والصبي نفسه عندما يضمه والده أو قريبه ويدنيه منه يشعر بهذه الرحمة ويحس بها، ولهذا يأنس بها ويفرح ويسر وتدخل على قلبه السعادة، ولهذا فإن من ضمهم النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يحكون ضمه لهم ويتحدثون عنه متلذذين بالإخبار به، لأنه شيء أفرحهم وأدخل السرور عليهم. قوله: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ودعينا إلى طعام، فإذا حسين يلعب في الطريق. وحسين رضي الله عنه هو سبط النبي صلى الله عليه وسلم، ابن ابنته فاطمة رضي الله عنهما، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الحسين في طريقه وهو يمشي ومعه عليه الصلاة والسلام رفقته، أسرع إليه مقبلا عليه مداعبا له، حتى قال يعلى بن مرة رضي الله عنه: فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم. وهذه السرعة كانت لأجل الصغير الذي هو الحسين، وهذا الإسراع إلى الصغير يفرحه، لأنه يشعر باهتمام الكبير به وشعوره به، بخلاف ما إذا كان الكبير يمر على الصغير وكأنه ما رآه. قوله: ثم بسط يديه. بسط اليدين نوع من المداعبة للصغير، وعادة الصغير في مثل هذه الحال يحاول الفرار من الكبير عندما يفعل معه هذه الطريقة، فكأنه يمنعه من المرور، والصغير يفرح بهذه المداعبة فرحا عظيما، ويحاول أن يثبت استطاعته وقدرته على المرور من عند الكبير، ويتفاعل تفاعلا جميلا مع هذه المداعبة المؤنسة له. قوله فجعل الغلام يمر مرة هاهنا ومرة هاهنا، وهذه الطريقة معروفة وتدخل سرورا على الصغير، ولذا حاول الفرار من هاهنا ومن هاهنا من أجل أن يمر. قوله يضاحكه حتى أخذه، أي أخذ يقترب عليه الصلاة والسلام من الصغير وهو يحاول أن يمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقترب منه حتى أخذه وأمسكه. قوله فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى في رأسه، وفي رواية عند ابن ماجه في فأس رأسه، وطرف مؤخر الرأس المشرف على القفا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قابله بهذه المداعبة اللطيفة، أمسكه ووضع يده على ذقنه واليد الأخرى على رأسه بحنان ولطف، ممسكا به مسكا رفيقا لطيفا، ثم اعتنقه فقبله. لما أمسكه عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة قبله وضمه إليه معتنقا له. قوله صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا منه، هذا فيه بيان لمكانة الحسين رضي الله عنه ومنزلته العلية في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه منقبة رفيعة للحسين رضي الله عنه، وقد ورد في فضله وأخيه الحسن رضي الله عنهما أحاديث عديدة. ففي الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، وفي المسند للإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هما ريحانتي من الدنيا. فهما من الصحابة الأخيار قد جمع الله عز وجل لهما بين الصحبة والقرابة. قوله أحب الله من أحب الحسن والحسين، هذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لكل من أحب الحسن والحسين رضي الله عنهما أن يحبه الله عز وجل. ولهذا لا يبغض الحسن والحسين إلا رجل في قلبه نفاق وغل على أهل الإيمان وخيار المؤمنين. ومكانة الحسن والحسين رضي الله عنهما معروفة، فلهما الرفعة والمكانة العلية عند أئمة السلف وعلماء السنة والصحابة ومن اتبعهم بإحسان. ومكانة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عموما متقررة عند المسلمين كافة، فهم يحبونهم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية النبي صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم، حيث قال عليه الصلاة والسلام أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وقد اتفق المسلمون على حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لإيمانهم وتقواهم ولقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرون أن شرف النسب تابع لشرف الإيمان، وهم قد جمع الله لهم بين الشرفين، فجمع لهم بين الحسنيين، ويتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بهذه المحبة. ومن علامات هذه المحبة الحذر من الغلو فيهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وحذر منه أشد التحذير، والأحاديث في ذلك كثيرة. روى الحاكم في مستدركه عن يحيى بن سعيد قال كنا عند علي بن الحسين فجاء قوم من الكوفيين، فقال علي يا أهل العراق أحبون حب الإسلام، سمعت أبي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس لا ترفعوني فوق قدري، فإن الله اتخذني عبدا قبل أن يتخذني نبيا. وليتأمل قوله أحبون حب الإسلام، فإنه هو الحب النافع لصاحبه، أما حب الغلاة المبطلة فإنه حب يضر ولا ينفع، ويقصي ولا يدني، ويبعد ولا يقرب. فلا يدخل في حب آل البيت الغلو فيهم بأن يضاف إليهم شيء من خصائص الله عز وجل، فهذا ليس من حبهم بل هو من الغلو. فمن يدعي مثلا أنهم يعلمون الغيب أو ما كان وما سيكون، أو أنه يجوز أن يستغاث بهم أو يدعون من دون الله، فكل هذا ليس من محبتهم في شيء. فخصائص الله لله وحقوق الله لله، لا يجعل لأحد كائنا من كان شيء منها. لهذا لما غلا قوم في نبينا صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس عليكم بتقواكم، لا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله. رواه أحمد. فالعبد لا يرفع إلى مقام الرب ولا يعطى شيئا من خصائصه وصفاته، والمحبة الصادقة النابعة من دلالات الشرع ليس فيها غلو. قال الله تعالى: لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. الشاهد من هذا الحديث للترجمة هو اعتناق النبي صلى الله عليه وسلم للحسين وتقبيله له. ومن الأحاديث الدالة على هذا المعنى ما جاء عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن على فخذه الآخر ثم يضمهما ثم يقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. رواه البخاري. وكما تقدم فإن المعانقة والضم للصغير من الرحمة له، ولهذا لما أجلسهما عليه الصلاة والسلام على فخذيه وضمهما رحمة بهما دعا الله سبحانه وتعالى لهما بالرحمة فقال: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه حسن وحسين، هذا على عاتقه وهذا على عاتقه، وهو يلثم هذا مرة وهذا مرة حتى انتهى إلينا. فقال له رجل: يا رسول الله إنك تحبهما، فقال: من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب قبلة الرجل الجارية الصغيرة. قال: حدثنا أصبغ قال: أخبرني ابن وهب قال: أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه أنه رأى عبد الله بن جعفر يقبل زينب بنت عمر بن أبي سلمة وهي ابنة سنتين أو نحوه. قوله رحمه الله: باب قبلة الرجل الجارية الصغيرة. قبلة الجارية الصغيرة يعد من الرحمة بها واللطف معها، والصغيرة هنا هي التي تكون في أول عمرها كالتي ترضع أو أكبر منها مثل ابنة السنتين والثلاث ونحو ذلك، فتقبل سواء كانت من قرابة المرء أو ليست من قرابته، بشرط ألا تكون قد وصلت إلى سن تشتهى فيه. قوله: رأى عبد الله ابن جعفر يقبل زينب بنت عمر بن أبي سلمة وهي ابنة سنتين أو نحوها. جعفر والد عبد الله هو جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله ابن عمر إذا لقي عبد الله ابن جعفر كما في صحيح البخاري قال له: يا ابن ذي الجناحين. وكان جعفر يعرف بذي الجناحين لأنه استشهد رضي الله عنه في غزوة مؤتة وكانت يداه قد قطعتا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عوضه بجناحين يطير بهما في الجنة. يقول عبد الله ابن جعفر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته، قال: وإنه قدم من سفر فسبق بي إليه فحملني بين يديه، ثم جاء بأحد ابني فاطمة فأردفه خلفه، قال: فأدخلنا المدينة ثلاثة على دابة. رواه مسلم. وهذا من المعاني الداخلة في هذا الباب. وعبد الله بن جعفر رضي الله عنه صحابي صغير، وهذا الأثر فيه أن عبد الله بن جعفر قبل زينب بنت عمر ابن أبي سلمة وهي ابنة سنتين أو نحوه، وهذا فيه أن الصغيرة التي في هذا السن سواء كانت من محارم الإنسان أو ليست من محارمه فإنها تقبل ولا حرج، وتقبيلها نوع رحمة لها، ولهذا نص هنا على السن، قال وهي ابنة سنة أو نحوه، أي صغيرة. والقبلة تقع على أنواع، منها قبلة الاحترام والتقدير، ومن ذلك قبلة الولد لوالده أو والدته أو لكبير سن أو قدر، ومنها قبلة الشهوة، وهذه لا تحل إلا لزوجة أو ملك يمين، ومنها قبلة الرحمة وهي قبلة الصغير. وقد تقدم حديث عائشة رضي الله عنها قالت جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال تقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ متفق عليه. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.